الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى في مقام الآيات البينات في أول سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف مد اللازم المثقل الحرفي المتعلق علماء القراءة يجب مده بقدر ست حركات ولا يجوز نقص عن ذلك عند الإمامات عند القارئ قال جانا سفارا مد بدل مد لازما انت من مالا ست حركات مصابة وباتر أقوم هي كبار غلط بل القرآن معنا ما براشد هنا ربما يكون سبب ليس على السالة نلوث العدو بعد النوبان نلوث مد لازما حرفي المتقبل ألف لام ميم أصل ألف ألف لام ميم نصب لازم له ولكن ألف لا حرف ولام حرف وميم حرفان عند هذا الجمهور يا القول في الحروف المقطعة ولا بايا لا تعجبوا هذا بقرة حروف المقطعة ألف لام ميم هي ألف لام ميم الإمرأة مجمل ألف لام ميم سات سودو الأعراف ألف لام ميم يعني سورة العنكبوت ألف لام ميم سورة الروم ألف لام ميم سورة لقمان ألف لام ميم سورة سيدة ألف لام راء سورة إيش يونس ألف لام راء سورة قوت ألف لام ميم راء سورة مريم مع أنه رعد ألف لام راء سورة إبراهيم ألف لام راء سورة هجر نظر حاميم ننون النقاط النصاد مثلا حياة ذات أين تشو حروف مقطعنا فالنزل علماء الإسلام فهو من الفقهاء والمهندسين والقراء تطمان طوال وفي دليل سريح على أن كلام الله حروف أليس نقول إن هذه حروف بلا نقول إنه فإذا كانت هذه حروفا لزمكم أن تقولوا إن كلام الله حروف وأصوات وكلمات ومعان وألفاظ مرت قد هنا لله وقالوا الزام مين يا ولو لما وصلت سينات ايتا الله شاقام الله شاقام الله اعلم بمراده بلو الى انه لانه مما استأثر الله تعالى بعلمه هنا اسمى الكتاب ذو طريقة السلفي اسلم وهو تفريدا من قول لنقل ان الذي تكمل من الباك ايه كذاك لا ايجنا نساء يعني صفاته قدال ايه صفاته اذا لو بقى كلمات نو يعني ابتل الله تعالى بعباده بس معنى يتوقعون وقيل معنى عنده اسم السورة نو هذه سورة ألف لام ميم مالت نو وهم دموا ألف لام ميم الله أرسل جبريل إلى محمد مالت نو وهم ألف لام ميم ألف الله لام ألف الله لام لطيف ميم مجيد ولا مالت نو وهم دموا ألف لام ميم مالت للتحدينا مطاو اذا زعمتم ان محمدا اختلقه وافتراه من عند نفسه وقلت ان القران سهر وكهانه وشئ قالته فاتوا بمثله لكن عاتم محمد ان الناس عرب ان الناس متناقروا ايه قران بالناس قوام فرقر عاتم ما تناس متناقروا بالملك ان ذاك هو ان الناس عينته ما انطاق عالباتي لما لتحدينه بلو بلو الإسلامي هذه سورة البقرة وقت فضل بعض في قوله سورة البقرة سورة العنكبوت سورة النمل سورة النحل ما تتشال لا يتشال ذا بعضهم إلى أنه لا ينبغي سورة البقرة سورة السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها العنكبوت، السورة التي يذكر فيها النمل، السورة التي يذكر فيها النحل يبال. وإليه جناح القرطبي تفسيري الجاري لأحكام القرآن بملو قال وروي عن حجاج أنه قال السورة التي يذكر فيها السورة التي يذكر فيها يبال إنجي سورة كذا أي بار ودمارت هدو نبال نظر جن أيضا راجع قول إذا فعل شكر الله من تسمية الشيء باسم ما فيه أو باسم جزئه جلال أو يعني رمى جمعة الأقابة من بقي الوادي رمى عبثة وقال هذا مقام الذي أنزل فيه سورة البقرة لا ذكر البقرة وآل عمران يمن هذه لما لذلك سورة البقرة ما رأى شكر الله بقرة يا ولد لا متوا بقرف ما بتساو قال يا ولد بس تكرر قصة عن داو شري سول داو شاردونه يا بزوج أصحابه جيزا لا شركا شركا إيمان منو إذا وصل كذا 40 موضوع 4 جندا سورة البقرة على أن ديلا العلماء أستو سلا سلا سلا زكاة سلا حج سلا صوم سلا جهاد سلا أقدام نكاح سلا إدة سلا حدة سلا طلاق سلا رجعة سلا إيلاء بس في تنقلوا سلا جهاد سلا أهلة سلا حيض بوزونا قرودة 4 جندا سورة البقرة على أن ديلا عمر بن الخطاب أسرع وستمت في سورة البقرة بيتشا سيك أرائنا بخصوص سورة البقرة المحفظ كان إلى المتائنا اقرأوا الزهراوين اقرأوا سورة البقرة وآل عمران اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها بطلة إن الشيطان يعني يفر من البيت تقرأوا في سورة البقرة وفيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن أكثر خصائص الله سبحانه آية الكرسي التي تشبه ما لنمو ومن خصائصها أمس نقروشي بدنيا لاي قدروا الله إنك تنقصات شو ينقر باتار مالا عندنا يو يعني نبي الله موسى يدبوش يعني ومن الله جل وعلا وإذا أخذ من منهم إلو يعني فأخذت الرجفة فأخذت مرهم انتنا ثم أصاب من بعد موتكم إلى لله دمو كيف تهي الموتى قال بلى ولكن يطمئن قال كان فقدر بعد ما تهي فصل إلى آخره يأتينك سعيا بيهولد فالسنة دمو أو كالذي مر على كهي سارية أن هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثها كذلك يبقى رواب الدائم على النار كذلك فقلنا ضيبوه لبعدها كذلك الله الموتى إلى دمو علم الذين كان من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم له أمن سنقر كمود عندك سكسا ينقر آية وآية أولاد مدو ثمانية سدس انقصنات انجري اشتملت على عدة أحكام مدنية باتفاق المفسرين أو بأكثر قول المفسرين على أكثر قول المفسرين مدنية عندن مكة لورد آيات ومحال لنور أي كلمنا هذه اشتملت على أحكام عدة وقصص وأحكام وأخلاق وآداب أمزاني أحكام السوستاني سنة الصلاة سنة الزكاة سنة الصوم سنة الحج أمزاني أحكام سورة سوروش لاي آدم سورة مدنية لاي بطلي مكة إتشي مالت سورة البقرة هذا آل عمران صاب نصان الزرد تفسير سامعون انقذ ورضوا لله هذا سورة المائدة من أبو أي بدا بنصان سورة تنبتنا لك بأي صاب لله نمدمو يا سورة الأحزاب بهجاب انتن هذا سورة اللي يعني إيش نور نزل سورة الصلاة سورة التحريم نزل سورة وش مدينة ورزوز بدا أحكام الزناج أكيدا بيوراتهم مالت ما قال ورده بعد إيدا الزوليان يقول مجاهد ذات سورة البقرة أراد آياتوش بمؤمنوش كلت آياتوش بكافروش أساسوش آياتوش بمنافقوش شلاي وردان لتش لمن دلنا يمنافقوش شرعاتش والله يبزلان يقزل همهونون لمغلس فلقون إلى الله سبحانه وتعالى ألف لامين مالي سورة الإسلامين ذلك الكتاب ذلك يا كتاب أي هذا الكتاب لما ذلك إبا لمن دلنا اسم الإشارة لا يبقى إذا ذك أمه لعادر لبعد منزل في القرآن درجة بطعام كفار لما ذلك أي هذا الكتاب ذلك الأي الذي يعني عظم شأنه وارتفع قدره يهون القرآن كتاب اسم أسماء القرآن كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا يعني من الكتب وهي الضم والجم ومنه تكتبت بنو فلان لأن الكتاب يجمع عدة أحكام ما سلطن في القلم تنمي سبب الكتاب بالوال بمعنى المكتوب لو أنه في الآخر سلاهون ولم كتاب معنى مكتوب يعني أي المهتوم أمله على الخلق بالدور كتب عليكم السياق كتاب معنى كتاب أدرمت كموتال اسم اسماء القرآن لقرآن بقرآن وسط أمساسي ما دلت كتاب قرآن انجليت فرقان ذكرى هدى نور وإذا إيانا والد نعم ذلك يد قرآن لجمع الخير كله من أحكام وقصص وترغيب وترهيب لا ريب فيه لا شك فيه بأنه من رب العالمين كالله زند بمهون من الارتر يلبلا هذا رد على الكفار القائلين أساطير الأولين أو القائلين سهر أو شعر أو كهانة أو اختلقه محمد من عند نفسه ضمنوا أو قول الشيطان ضمنوا رد ذلك الكتاب بدل أو فضاء أو صفات أسعي المشتك على رأي الجمهور أو بلا تأويل على رأي ابن حاجب ذلك الكتاب لا ريب فيه جملة الآن اسم الخبر يا رب نفسه والخبر رئيس بويه خبر ذلك لا ريب فيه كالا زند الموت قرآن كالا زند لما هونه من رجع بركات تعالي من المصنع فنع ما يصر يورد بوضع وراد تكبر شهر رمضان انزل فيه القرآن مرت وراد يورد بدر لين أفضل ليلة مباركة إن أنزلنا في ذلك القدر يورد ملائكة أمينة بالونا نزل به الروح الأمين يورد بسر يتكبر كفته الله الله يتبلطه برسول الأمين የመጣበት ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ የዓለም ፍረሰቆት የሚጠቀሙበት አንደኛውና ኦሪጂናሊ ዘመን ማይሽረው ሉጋቱል ኻሊዳ በአረብኛ ነው የመጣበት አደፍ ደሞ አመን ግን هذا بلاغ للناس ولينذر ولينذر به وليعلموا ان ما هو اله اذا እንግዲህ ሌላ ደሞ የመጣበት መንገድ ትርጋር ቦታል وما تنزل بشاد وما ينبغي له ما يستطيعوا ሰይጣኖች ማይወርዱ ወጥተው ማያዳምጡት ይላል ምክንያቱም ድሮ ወታደቁ ነበር አሁን ቁርአን ሲመጣ መንገዱን ትርጋ አደረገው ከሰማይ እስከ ምድር ማለት ነው ነዚህ ከተፈተል ኻጢፍ قالوا هو ده بس تكر ማለት ነው ለዚህ በሁሉ እንተና የታካል ሌላ ደግሞ ነብይ አይጽፉም ነበር ከሌላ ሰው ጽፎ እንትዋል እንዳይል وما كنت من كذين كتاب ولا كنت يمين اذا لرتاب المسكين ሌላው ደግሞ ነብይ አያነቡም ነበር አንዲ ቦነው ይሄን ነገር ሊናገር እንዳይል በቀባጣቃላይ ቁርአን سيرنا عند ايبال سير ايد الله شير عند ايبال سير ايد الله شاعر ايبال الله سير ايد الله شاعر ايد الله ميلاد وشاتر عند ايبال كتاب لهم وشاتر جاي دواتشو نبت ما توقى ما توقى قرآن تكت كلنيا ملكو تاوي الله قال لبهونو القرآن كلام لغير مخلوق من بدو إليه يرعود لبهونو بكينا بكي من رجانو من ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب لا ريب فيه في سورة سيطة من رب العالمين ولا ادم تنزيل من رب العالمين لا ولا ادم تنزيل من عزيز العليم لا ولا ادم تنزيل من عزيز الحكيم لا ولا ادم تنزيل العزيز الرحيم لا ولا ادم تنزيل من الرحمن الرحيم لا وهكذا في القران ذلك لا ريب فيه هدى خبر ثاني هدى اي هاد ونور الى برهان لمن النور يهتدى به يعني هدى حاد والهدايه هي الدلاله بنص اثر هدك عنا من قد ما ملكت هدايه هدى يعني هاد دار الهدى للمتقين واسند الهدى للمتقين هنا لانه المنتفئون به الزاما هدى للناس نفر لهم مري نفر نغركن الناس يمتقموا بس لهنا عندنا هدى النصو بسو كامل بهدى على هداية من الله الجوال ويزيد الله الذين هسدوا هدى والباقي أكثر خير من رسوله خير أمل وخير ما رد الله إلا لهم على فرس بل يعلموا فأما الذين آمنوا يعني فزادتهم إيمانا ومسترشوا وأما الذين في قلوبهم مرض فزاد رجسا إلى رجسي وما فنفاته نعم هدى للمتقين لكن أتنه هدى يعني وإن في الجنة المتقين إن دالا وبشرى للمسلمين إن دالا نعم هدى اي هاد ونور وداد للمتقين المتقين اسم فاعل اتقى يتقي اتقى فهو متقين اتقى اتقى اتقى نبري قل بس الواو يا فموجبت بالتاء اتقى أسلو اتقى اتقى اتقى متقين أي الذي جعلوا بينهم وبين عذاب الله الوقاية للإيمان والهداية بالنفس النبى جانا مكاكا من طبق مكلاكا يا درق بمن بتوحيد والعبادة بتعامة يعني دي تقوى الله وقد علق الله في القرآن التقوى إدت منافع في الدنيا والآخرة ودنيا بأخيرة ياو يتكيم أينتو جادة جلوس أينتو بتقوى الله كأيدوس القرآن لا إمالة سنو با سبات سورة وزي متقين دلو إنا الزرار سورة الله زاريات راي إن المتقين في جنات وعيون الله سورة الله إيش سورة راي إن المتقين في جنات ونعيم الله إنهم دموا سورة القمر لاي إن المتقين في جنات ونهر إلى السوس أرادت أن يو سورة الإش قلم لاي إن المتقين في جنات النعيم لاي أمست أن يو سورة نبأ لاي إن المتقين مفازاي لاي سدست أن يو سورة إش يعني مرسلات لاي إن المتقين في ذلال وعيون لاي تبية عبد الرحمن النو بريرا وزورة نقوال ياو إذ نصر زفر زبلو فلاح فوز زبلو بتقوى أرضه تعليه بقى كل الدين تقوى له تقوى الامتدار وعمله وشنبوري تقوى مالات ياهو حتى لا تقوى بلا وأزلوا كلمة التقوى يا الله سبحانه وتعالى وقد أكثر علماء في ذكي التقوى تقوى مالات من ذنو يعني روي عن علي في التقوى أنه قال التقوى هي خوف الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل تقوى مالك الله المفرات باور القرآنك مفرات دنيا بدنيا بسنه مفقاقات لا تلذكوا فوزوا ليوم القيامة مزدقاجة وقيل عن بعد التقوى مالك أن تأمر بطاعة الله على نور من الله ترد ثواب الله يا الله أنت عارف ترانه من رجان تنطرسه يا الله ثواب تجلى والتقوى أن تترك مأسية الله على نور من الله ترجو ثواب الله أو تخاف إقام الله تخاف إقام الله يعني التقوى أن يعني أن يطار فلا ينسى وأن يشترى فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى بل تقال التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه أو مؤكد ثواب هدى للمتقين نور وهاد وبرهان للمتقين الذين وقعوا أنفسهم امتثال أوامر الله من توحيد وغيره عن النار ما نبغى للمتقين من أين الناس الذي متقوا سيقال أتونا ذنبلو متقين لنا تقوى بمن بمن قلتا إنما الناس تولي تقوى سراوج الذين يؤمنون بالغيب ثم الإيمان بالغيب تقوى بل هو أعظم تقوى ولهذا قال وألزم كلمة التقوى فمن اتقى وأصلح فلا خوف ولا هم يحزنون نعم الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب غيب مثل المخلوق رسول الفائل كل ما غاب عنه غيب أي بما غاب بالغائب عنك ما لنا يعني يرى قوما لنا الذي الله نهو علينا سنننا مبتا جنة لينا سنننا مبتا فجهنم عمنو سايوا بمقال ولكن مكرم سايوا بميزان سايوا بصيرا سايوا وزفة انتباط تقالى غيب مارد كل ما غاب من خشي الرحمن بالغيب وجاد قلبهم منيب الى الله سبحانه ان الذي يخشى ربهم بالغيب من خشي الرحمن بالغيب ان الذي يخشى ربهم بالغيب لهم مفوع جون كبير الى الله سبحانه وتعالى بغيب بريقة ساي ساي بغيبة ايش مؤمن به نعمبت غيقوم على سنة وأما الإيمان بالمشاهدة لما أنما يكبد منا إبدو قالوا نبسك أي يتاي نقر أي كاذب نقر في نروق نقر من فرصاب إماما إيه اللي جيو كاذر وشنا مؤمنوش غير أن سكت سيادة لئيبا نقر بغيب وماما نوجا غيب لسينا عنده نسرينا عنده شكرا نبدا نسريه ما أنما يلقوا الله جبسه أسفر أهنا تكفيتك سوش مانا عند المطلق نسريه مثال عند سود يلقوا إسلام عندنا يلقوا إسلام كم يلقوا الصايا غيب الصايا يقولك إستاذ الذي يعلم يقولك إستاذ الذي يعلم يعلم إذا رسول أي توالي لأن نفسه غيب أي ذنب أنت أدرس كبتهم على أيهم هذا من ذنب فأنت أقوايا غيبنا عالم الغيب والشهادة عالم الغيب فلا يزل على غيب آل إنما الغيب لله يروب نقر يا دنيا منهم يا خيران وانهم يا خيران الذين بالغيب فازداد ويقيمون السجد أقف الصلاة على الإيمان بالغيب مثل هذا فلا يقيم الصلاة إلا من كان مشتدا او قليا ايمان بالغيب غير ايمان برصا انجي صلاه اي سجدات منا يمتقوش مغلطيان يمؤمنوش مالن انن بغيب امنالو ولثنيا دمو بصلاه لاي يبرزو قيمونا ولم يكن يسلونا قرآن كذا تنا بلاي صلاه تقصالي كذا كازار ب 84 بوتا تقراي تا تطام نرا مالتو غدي إقامة يسلون على العالم وإنما قال يقيمون إقامة معلت هي المحافظة على جميع ما تتطلب الصلاة من الأركان والأوقات والجماعات والطمأنينة وغير ذلك بقى الصلاة بأسباب لم يسلون إقامة يقال قامة السوق إذا لم تتعطل غبياو سوّج ميقوم بس يالا تأكد من يبالا إقامة يبالا ما يتقوصها مؤثلون يبالان إذن يقيمون الصلاة صلاة نعقاكم مزيدان صلاة هي الصلة الكبرى بين الله ورسوله ليلة الإسراء تلقوا مبدنانيا من الناس با الله ورسول ليلة الإسراء صلاة من الصلة لأن الصلة بين الله وبين الأرض تلونا الصلة بلالج وهم صلاة من السلي وهي التقويم ومنه صليت العيد عودة يعني بترون أكانا وإسان أكانا عندي كانا كيزرا من هذا الصور صلاة سوين أخلاقه تحتكات لالله الصلاة مبثا الدعاء والنقول جل وعلا فسل عليهم والصلاة شرعا أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحريرها التسليم صلاة يعني تحريم لها التكبير تحريم لها التماثر الله أكبر مصرشها السلام عليكم نونا إذن انجدي يا إيهنا والصلاة فوضمت إلى أن نجعوا انجدي يا إيهنا وما كان الله ليضيع إيمانا ثم الصلاة إيمانا لأن إيمانا مظهره اللسان والجنان والأركان فكذلك الصلاة تتجلى بهذه المواد الثلاثة للجنان أي القلب وهي النية والأركان الركوع والسجود والاستقبال والقيام والأقوال قراءة الفاتحة والتسليم الركوع والسجود والتسميه والاستغفار بين السجدتين وقراءة التحية والتسليم إذن كذلك يبقى إيمان بيقدر توازع يقيمون الصلاة يقوم بشروط الأركان وأدابها يقول يا مؤمنون ما قلتها متقوش من بعض النزين هذا صلاة ما يسلم كون بغير بيامنه متقون أيضا اللون نفسات التفضل ولهذا ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا فقهاء ومحدثين وأقديين إلى أن تارك الصلاة خاسر زني صابوش منهم عمر بن الخطاب كما قال وهو يسكب دم وجره دما لا عز في سنة ترك الصلاة وكذلك علي من ترك الصلاة فقد كفر وذلك أولى أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وجابر وبريدة وغيرهم وكذا من الثاني شيخ عبد الله البجلي شيخ عبد الله القيم وكذا من الثانيين احمد بن حنبل من الفقهاء صحيح احمد بن حنبل ومن الثاني وابن القيم وكذلك يعني وكذلك شوقاني وكذلك يعني الشاطبي كثير من العلماء ذهبوا الى ان تارك الصلاه عمدا بلا عذر خاسر وقد اثر شيخ العثيمين في إيراد الأدلة وإقامة البراهين الصادقة على كل ذلك الصلاة ومن ذلك ما في كتابه شرح رياض إسرائيل نعم يؤمن بالغيب يقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلاة تبعيد على درجة لأنها عبادة بدنية وكثير ما تتسرى أتكبدهم لفعل نفسي أقول ذلك هون بسكرة صلاة بأن دوار المكاكل يالس مليان الله ما أنه يستخدم أي قبر دلهم يا قبر دل لتاري ولذلك إذن سجود رسيم إنبياء لك الصورة فتكناس بالذهنه ومما لقنا المنفقون فسنت أنا سوليسة غيرة نقر إدوال عندنا كسنت أنا سويالة فما سنت إيه نبرت ينسون إذا إنيا سنت أنا سوناه ما لتون إذن يانسي مطوبة مطوبة قال هنا لتقرابتنا لستستبت عقبا ما لتالة ولتنيا دم سبعيد ومما أي من بعد ما أعطيناهم أي ومما أعطيناهم ينفقون أي يتصدقون وقالوا مما رزقناه أعطينا من القوى والجاه والعلم والمال بلو كده ولا قدام ميدو تركه في باي يتنصرف ذو اذهان الى المال بس تركه في باي يقولون سوف يكون له ولا جنه ولا غير ولا قدام ميدو شو قال الله وقت رسول تعالى قال وان ما رزقناه مما اعطيناه من الجاه ككبراته والمال كغنزباته والقوة كغلبتاته والعلم كعلماته والمال كغنزباته يمسكون في سبيل الخير وجي ميادرغو انفاق احراج وجي ميادرغو كمان الله بيودو ملك ملك ميادرغو ايو بزو كده ياو زكان كصلاه جا اقرانتو اطامرو الله يناظر عليني صلاه صدقاتون او زكاتون بدليانا ايه ليلو دمو زكاتون ماليانا ليلو دمو زكا اللهم شرناو እንደገና ደግሞ እሱ ከሲሮታው ከሰጣ ነገር ለሌላ አሳልፈ እንዲቸራ አላህ አዝዋል ማለት ነው። ሄራ በቁርአን ብዙ ቂሙን ዝነዛ ቂሙን ሰዋቱ ዘካ ቂሙን ዝነዛ ወሉ ቂና ወሉ ሙቱና ዘካ ወካሪ አምሩ አህለ ቢሳብ ዘካ ወአልታኒ ቢሰራድ ዘካ ወበይነ ፊል ኸይር ወታነ ሰራቢ ታ ዘካ አይያል ነገራል አለይነ መከይን መከና ፊላ ቃም ሰዋቱ ዘካ ወአይ መከና ቃም ሰዋቱ ዘካ አላህ ሱብሃነሁ ተዓላ ወይ ማለትና ሙፍቲዎች ያ የሚያደርጉ ለሆኑ ዘው ይምን በልገይር ሲባ ሌላው ሁሉ ይዛል አንዱ ከኢማን ዘርፍ አክቷል እንጂ አጠቃ ኢማን አርካን ኢማን ይዛል እንግዲህ ሰላትና ኢንፋክ ደግሞ አርካን እስላም ይዘዋል ማለት ነው ጎን ለጎን ኢማንና ያው እስላም አንድ ላይ ተመጡ ኢማን የቀልቡ ነው እስላም የዛሂሩ ነው ማለት ወይ ማለትና ሙፍቲዎች አርካን እስላም አርካን ኢማን ያጠናቀቁ ናቸው ሙተቆስ ይበለነሱ ነው ሁዳ ቢርሃን ني هو نويه قران ذكو الذين من غيره ذكرنا المنفقون والذين لا يؤمنون بما انزل اليك ولا انت بتورده يمن له ذرذر يؤمنون بالغيب هي الله ملائكه جنة جهنم والذين يؤمنون بما انزل ولا انت بتورده بوحي من القران والاحاديث قران يوحينا حديث وحينا وكذا وحينا روحا من امرنا الى الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي يؤمن بما أنزل إليك من الوحي قرآنا وسنة وغيرهما فنسمو الشهور كحديث كقرآن وهي الرسل يا يوحي بينك بزو أينك نو أنتو بلباتي الله يتوقع ما تشون إلى الوحي بلباتي جبريل سيد إنا يعني وليلة إسراء دمو جبريل سيدور يستمع تشون ورسل فأوها إلى عبده ما أوها إلا ذا من نغنى ما يكتب له في روعه بروحه كما في الحديث إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لأن تبثت من رزقها وتستوفيها أجلها يمني لهم على الصلاة ليلة وهدهم وجبريل أما كان يموت دون دمو نفسات إلهام على رجل الله تعالى وهي نو جبريل ذا إقباطه بلياه أنواع الوحي ما أنزل إليه من السكات وما أنزل من قبل كانت بستفيد بورده بيامه በአንተው ብቻነት ነው አምነው ከፋፍለው ያንንም ምጥዱ ሳይሆን አንተ ጋር በጥር ቀደመው ለኢማን ቢዲ አንሁ ነፈከ ማቀበሉ ሚልኩቱ ነው አወሉ ማይቲቡ ሩሚነ ኢማኒ ፊልኩቱቢ አልኢማኑ ቢልኩቱቢ ቢልወህይ الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ቀጥሎ ደግሞ ከዛ በነበሩ ከዛ በፊት በተውራት በኢንጂል በዘቡ በጀሚع الكتب الإلهية السماوية المنزلة للرب العالمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك له بونوس ما له نوس هدى يا مؤمنوش أمانوش متقوش بقرآن يتقم تلزى لهم نبر والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون وبالدار الآخرة كما قال تعالى في آية أخرى ولا الدار الآخرة ولا الآخرة خير لكم الأولى وبالآخرة أي وبالدار الآخرة فمتى رشيت ألم يعني يوقنون ارجت ميلو تلال آخر سبارتشو لأنه لا يوم ولا ليلة بعدها يومنا ليلة ميباك أننا لليس ميبالو بزيج ألمنو ميابكاو آخر آلائل يومنا ليلة ميبال نقريد لهم وأما قوم جل وعلا ولو مذبون فيها بكرة وعشيها ميبالو أننا لليس تلال لأيدا لهم لذك بقلنا بلليس دنيا ألم بلن مدود ملكون القيمة الله تعالى لما لس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسبحون الله بكرة وعشية أهل الجنة والسنة قالوا مالك وبالآخرة بالدار الآخرة يمكن وقالوا بالدار الآخرة مالك يشمل جميع الإيمان المتعلقة بيوم الآخر الذي يستضيء عند الغرغرة كذا يا مقابلنا كين مونغر يا في نزل القبر ذاب القبر نعيم القبر يبعلم البرزك يا سراو ميقرب الناس كذا يوم القيامة مقص كسو قراتا شو بالنسادات غيزا مقربو سراقو ميزانو حشرو نشرو سائفو يعني سراو مشاقرو جنة مقواب جار يا هلنا القبر وبالآخرة يؤمنون بالله بالواد وبالآخرة يؤمنون من كان لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر دار ما له فما دام كتاب الدين تمروا كاركان الاسلام كاركان ايمان توسل تكاسوا الذي يؤمن بالغيب نغدا مو والذي يؤمن بما انزل من زمين كاف وبالآخرة يؤمن كاركان كسدس توسل تكاسوا الدين للا بوتا بان تاو من كان لمن كان يرجو واليوم الآخر لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر بنا جل وعلا نعم وقال يوقنون أي يجذبون يعني ويصدقون ويتيقنوا الكتاب يوقنون أصل يوقنون يوقنون أي كان يوقنون أبر قريبت الياء واوا لسكون وانضمام مما قبلها واليقين مأخوذ من يقين الماء إذا ثبت إلى تذكرنا إيمان بقبطه من سرطونا من سبطونا يقين ميبا واليقين كما يعرفه العلماء هو حكم الذهن الجازم يوست فرزنا وقلطن يهون باطل من حق باطل كون حقنا وباطل كون مننا باطلنا وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إلى أي أنا يوكن إيقانا نعم أي أنا يوكن يوكن لكن ده توبة أسو توبة طيبة توبة طيبة ربك قريبات الياء وعليسوا من دماما كذلك يقال الذين نعم ومن اخر ارجتك بس منهم بلا شك يقين يعني منهم زي ترى ساول اول ما لدنا بيوم الاخر اتر قال ان سب كفر الا ان الذين يمارون في الساعه دي لفي ضلال مبين الى الله سبحانه بل الى ادم الله من الى واذن من كذب الساعه دي سعيرا نعم ومن اولئك ان الزيا اهم ايه اسم الاشاره لبعيد نو لبؤد منزلتي أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة الخيرة الجميلة النبيلة وهي الإيمان بالله والغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مما أوتوا وكذلك الإيمان بما أنزل الرسول وبما أنزل إلى من قبله والإيمان باليوم الآخر بالذي وستتوج أولئك على هدى من ربهم إن نزيا على نور وهداية كائنات من ركعتا جو زند بهونا هدايانا أنا من قد لا جو إهن لنا إيه وطيتا جو من ناقر لما جمبرا وصفنا بل إهن وطيت بك إننا سكت وطيتا جو إهن نتبا جو يعني ماركا جو أولئك على هدى من ربهم بذي وصفة توصف إهن سرى سر وذي سرى سر وذي أكتر سوج من لينات على هدى إيه هدايان إيمان هدايان صلاة هدايان صدقة هدايان يقين هداية على هدى من ربهم فقدراتهم زند من دنا وقدراتهم بوتين ناس من ذاتهم إسلام فهذا من أولئك هم المفلحون إن الذي مفلحوش ناتهم مفلحون أفلح يفلح إفلاحا وهو مفلح من الفلاحة سلامة جبرنا مالنا جبرنا مثال سيو جبرنا مسارتو وطيتم سياقين يكذي وطيتم ما يبنى إذن لك الذي انت توصل يتنازل فلاح مالك الفلاح والظفر والنجاة ايه عندنا الجو ايه جن بتناظر في مطا فلاح مالك هم المدركون لما عملوا والناجون مما خافوا كمي فروس نجاة وطاردو يمي فالنقوت ناغنيالو فمن زون بها عن النار ودخل الجنة فقد فاز الفوز والظفر والنجاة والفلاح بما أن سلام قديه يا أتقمت وقابلت على رب آياته مؤمن بحرياته وزين جميع كلت وإيه أضرب على ملكنا وزرنا يرد الله القرآن مطالنا يا الله عزيزي تقل سوال وأن أنا وجهنا التو سيدرا قولون بيا إيمان ظرف بيا إسلام ظرف يوكلا المعنى نعم شرفت إيش أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا النذي كفروا إلى أبي جهل إنا أبي لهب إنا ك كذا أبي بن خلف أن أمية بن خلف ليلة كذا نريا رؤساء الكفر أئمة الكفر أسماء الكتونة ما قرقين حكموا عامنا ولفظوا أجب العموم اللفظي لا بخصوص السبب بل نتبردوا حكموا عامنا والكفر لغة هو التطر والتذقية ومن قوله جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار هم الزراء ثم كفارا لأن يكسرون الزرع أي يكسرونه بتراب باخر ومنه قول العربي الآن كفر إلى أن لا يقوم ولا مكينة وقوم كفر لأن يكسروا ما تهتم كفار أصلوا من بالنو ستر ما كذي يتوسد نو كذي يتوسد كفر بالعلاء هو الجهود تغطية والستر والجهود كفر بالعلاء بلو قادر بقوان قادر أجاد أمو عدم الإيمان بما يجب الإيمان به تفسير الإيمان بك على ما من مخاد ما لها لكن الإيمان نعمان شكر كفر جهد كهدة هذا مخاد دمه نعمة ومشقة على ما تبارك الله ست النعمة بأن دبسهم بأسالب على ما تبارك ذم مالة من دنه ومشقة خافر الله ملتا شخص نوال كما يقول في المثل أكل رزق الله عبد غير الله عند ميروس ماذا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أكنوا بالنسول أأنذرتهم بالتحسنك والإنذار والتخويف بالعذاب لمن خالفه أو لمن المؤمن لا لما نسوا فعذاب كفاءات آل نبيلو ما أصفر على الرأس إبالان إنذار إبالان نذير لكم بين يدي عذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذرهم يوما حسرة هذا نذير من النذر الأولى يرسلت وظيفة الإنذار والتبشير معه نعم إن الذين كفروا سواء عليكم كنا والنساء أنذرتهم بالتأثير كذا ما استنكتهم أم لم تنذروا بالتأثير كذا أجتهم من ذلك أيام يعني لما سبق عليهم من الشقاوة والضلال إنذارك وعدم إنذارك سواء في عدم الانتفاع طالما التقعب أنا من قد بعلى ما يزلنا بعلى ما قبض إنذار ما أدركم على ما أدركم أن السوق أكنه سواء الأنذار أم ما أستنقل على ما أستنقل يعني سواء بمعنى مستوي إنذارك وعدم إنذارك سواء يعني على التأويل بالمثل المنسلك من غير سابق لإصلاح المعنى المثال علماء العربية ممكن هذا بل إلا إنما تنذر من اتبع الذكر الله جل وعلا يا أنت إنذار منك موت ذكر منك تلو تذكر من يخشى يعني فذكر إن بعد الذكرى تذكر من يخشى إلا لما رأى وأما يا أخي راكو ديال تايو الله يالكفة لك في دائر وفق أو إنذار منك موت كما قال جل وعلا وما تؤمن الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون ولقد أنزلوا بطشتنا فتماروا بالنذور إلى الله جل وعلا نعم آدم نظر لا يؤمنون لا يصدقون أيامون ما لسنا لا يصدقون بالله وبملائكة الله وكتب رسوله بالآخر وما يجب الإيمان به رسول إجبار أيامون وبما أتاه به رسولهم والذي هو من جنسهم ومن قبيلتهم والذي هو يعني كان صادقا قبل أن يأتيهم بهذه الإنذارة يقول الله سبحانه وتعالى أنتم تنذرهم لا يؤمنون من نوع إلا ويعلم من نبث نكلات من ذي النوع ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله أي أبع الله الله شكه باتوره هي ختم أبع معنوينا من فتاويه وإنجيد يتولي بأقال بمرمر بمسكروكوب وبمساريا بمرمر بطلان بطلان من كل نقرأ يدره بطلاني سبحان الله ختم الله على قلوبهم طبع الله عليها إلى البلد الآيات ختم إلى أبع إلى ختم الله على قلوب وانا وقلفوا علي ريموتوا على الله الشيق وباتوا علينا يمعنى من ذنب الشيقنا نسأل الله السلامة والعافية حتى لا يصل إليها هداية بك على قلوبهم وعلى سمعه وقول على قلوبهم مالت حتى لا تنشرها يعني ايش بقبول الايمان والحق حق انا مقابل لبات ان دايك كفت تدافنوا تزقطوا تارشقوا ولا سمعه بجراتهم حتى لا يسمعوا الحق سماع قبول حتى لا يسمعوا الحق فيتبعوه حق ان سمتوا ان دايك كتلوت بجوراتهم تاشوا على الزمان في الزمان الذي لا بقطعوا ثم بكون من فهم لا يرجعون إلى الله سبحانه لا يسمعون. نعم أم تحسبوا أن أكثر يسمعون ويأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا إلى الله جل وعلا لقتموا ران إلى والكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران لأنهم دموا الأباء لأنهم دموا ختمة كذلك أغفلنا قلبنا الغفلة والإنكار واللهوة والكسوة سبحان الله والختمة والطبعة إيه اللو والفلازة وكذا سبحان إيه اللو عندنا والغيزة وذلك أكبر الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم وأنه وأنه فرعون بالإسلام أسكدم لب لب وكذا كتولاش جورو طرعي سراء أفح طرعي ناقرم أما إن في الجسد مدر إذا صلى صلى الجسد كله إذا فسفت الجسد كله على وهيال قلب إندال وقع شيخ السلام تأيني إذا صلى القلب بالإيمان صلى الجسد بالإسلام الآن. نعم ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشارة وقالوا على أبصارهم ملا وليس ما توفن على نوري ختم الله بملا وده على نموه خبره مقدم وصيبه مؤخرنا أنه وعلى أبصارهم بشارة بأبصارات بشارة يعني فيهون ما جملة آلية اسمية ولم جملة مستعنفان قل كالزاقا يما معناه اللو وده حق عند درس حق عندما يتقبل لحق عند الزقاج يا معنى مانع تدربوبتها أنه وعلى أبصارهم غشاوة بأين وستاتوا شفاء غشاوة شفاء تاش يوم غشاوة من عذاب من فوقه ومن تحت أرجله غشاوة أغطية بل يعلموا وقالوا قلوبنا في أكنة بشفاء وفي آذاننا وقر سمم ثقا دنقرنا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون بل إن دارب عند آية رأي بيتشا سوسن عند رأي جمرات شوال ما نستاو سادا عند آية رأي سوسن باند وطيرا سكيرات شوال سورة النهر رأي ورأي كالي تبع على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصار ببلاد إلى بوضا هلو إلى جات شوال أفرأيت ما اتخذ إلى هواه يعني أفرأيت ما اتخذ إلى هواه وأضله على علمه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره وقلبه وجعل على بصره غشاوة إلى الله سبحانه وتعالى وجعل من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشينا لهم فهم لا يبصرون إذن غشيا من بعد بذنك بعين من هن قدمه لذي يوم القيامة يوم يغشاهم العذاب من فوق إلى الله سبحانه وتعالى يا وفي ذات غشاء شفاء من بعد بعين من هن قدمه حدث حديث الغاشية لأن تغشى الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ خاشئة. نعم طبعا يعني ختم على قلوب على سمع وعلى أبصار غشاوة شفاء على باتو ولو عذاب الذين ياسر هنا إن ذي آلاتوش الله سبتعاتو الله لم يفلقوا نقرناي ذي جوا الهنو منا باتفوتنا بصروا بونجر جنسا يقولوا تاسقوا أرسات في موبتا لنا وده حق لمدرس أي شنو إيه من ناقر من فائدة لو قلني لنبي من ذي نوساس لي على البات الله إذا يسرقوا سوى من بيدرج هداية أيا قنينو أنت يعني يتلاكبت في الجان أدرس أقوم بأنت مدرسة يا اللبي هداية بنيا إجنو لمن ألتقانو بها لما أنت تتسنك أي قبابو يفلق بالنقر ويروا كل آية لا يقنوا بها ويروا سبيلا غي يتخذوا سبيلا نعوذ بالله من ذلك وإذا ذكر الله وحده وش معزز قلوب الذي يجب الآخر وإذا ذكر الذي يندون إذا هم يستبشر ولهم عذاب عظيم كبار يهون كذف كتاعت آل الله شو ولهم بمعنى عليهم مال النبر لهم مالت لبشاران لملك لميقبان عليهم مال عدقان وقد لم يوان وإن عدقان بيتكموا ولهم عليهم عذاب عظيم بأخيرا بالزلاي يموتوا كهون إلى الله سبحانه وتعالى عذاب ما يعني ما يؤذب به ما يؤلم به بدأم سقطا مكرا على الله عذاب كبار لكن عذاب عظيم لمن عرضي فال دنيا ما كده تشعلوا بالرفاته جسر بيت مغرف مقطع مسكل مقطع بزوين كده تشعلوا مكناتهم يا أخيران أين القطاع عندهم أي كذا والعذاب الآخرة أكبر إلى والعذاب الآخرة أشق إلى والعذاب الآخرة أخزى إلى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد إلى ولا يزيك وساعته أحد إلى كذي أقوى عذاب كبير عذاب عظيم عذاب غليظ عذاب شديد إلى شديد غليظ عظيم كبير أليم بدون استفاء عذاب الآخرة بس طعم كفار ولهم عذاب عظيم وهو يعني إيش دخول النار كذب اللتا منم كفات لم سبحان الله نعم ولهم عذاب عظيم ثم قال جل وعلا منتقلا إلى المنافقين الكفار هم الخلص الذين كفروا ظاهرا وباطنا الذين هم على ضد الإيمان إيمان تقاران يعزو أستاذ أستاذ كفر بكة نهاية فردو نقر إلا إن ساتة إذا حقنا للكفر بلو إن ساتة لما قلات ليلا إن تبلا إن تنتهاك إن ترث نهاية القناتش كما حصل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش منافقون جمعوا بغلط مكاكل نقاجوش ناتش أتبرباري نقاجوش مالتنا يعني يزيلون الإيمان ويبطلون الكفر وستاثوا كفر عم يقولنا كلايلاي مؤمنا للاذن وستاثوا كتافروا تغارناتوا ووشاوا يقايداتوا دموا كمؤمنوا تغارنا إيهن هذا قلت يستم من دنو يعني ملوبا والكافرنا بلن تتكالت إنه ورر عدن إنه الزمت عدن إنه قدر عدن إنه مرت عدن إنه باتي مستوشاتي نفساتي بميل يوتاتشو لما تبقنا اتخذوا ايمان جنة فسدوا عن سبيل الله دالما وسبب حصول النفاق ان عبد الله بن ابي بن سلول الخزرجية الانصارية امام ورئيس المنافقين كان اهل البهيرة اهل المدينة ارادوا ان يتوجوه ويرئسوه عليه يعني ناسوج عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين يونوهن زود لي على بسو تزباسبا وتزقاج تولي شوموت وتزقاج جبت أبقات آمي يا الله قدر ورنو نبيه كمكة ودى مدينة هيدو سيد لدي مدينة نبرو أوسنا خزراج يا باتاتو وغنوش قوت وغنوش ودى نبيه قلبت تال قلبت تسيرو بذي عبد الله ابن أبي بن سلول إشبار آم كنو تسيني إيه سنين ستة وسنة إيه كنو بنا تفكير إيه تكيب قدائنا ياتو يعني سكنه من سيتك من دون الببل يكفر من سيتك منه يا إبليس من سيتك منه يا فرعون شجروتك منه يا أبو لهب شجروتك منه يا أبو جهل تكيمو شجرو من دونه سيتك منه يدي أسيا سلطان قد داها هي سويرين سلطان أمان مطوطة شامان يا هدرو سوية هوني ياندو سويدي شومي بسرقا جبت جهرين سلطان مطوطة شامان أمان أيضا بلو بوستو إيهنين كراننا متعننا عمدا ان قطيت سيل سيل النبي هيدو كهيدو حالا بوغتنيا عمد يبدر زمتا تكاهيل اسكزا درس على سايد هيدو تابوس انكو زيمو ديلو يبدر زمتا تكاهيل مسلمو تنيش هوناو كافرو دركاتا هوناو مسلمو جيل تغونا صفا هي سو يور زيما تو غنا بانجدنا ديال تكتايو تشو سايبازو بهاغرو بيزا تعلاچو سووس ما تاو ديل كتغونا صفا يا نغير الى دنيان افرض ني ياسبلالو ليلا سيستم ما يادالبنا سيستم منو لا اله الا الله محمد رسول الله كسو غادي ساتف باوستي مي زونه واستسرا باقي لي سرا لو بيرو عليلا كذا جدي لو الذي لو ذلك انا امنو ثم كفروا فتقال قول فولا اسقول اذا عبد الله بن ابي بن سلول اسم منافقين ما له يا نفاق ما له نافق نافق منافقه ونفاقا هو الرواج راس ما طاط ما سودر ما له ولذلك يقول قائلهم اعوذ بالله مما قال نافق فان النفاق نفاق منافق منافق الناس ود الناس نو اي راسك اسودد فسدوا عن سبيل تقوى ايمان جنه ومنافق مالات من النافقة وهي احد مخارج اليربوع يا ايك ابو قد مالا يسلسل يفلسل ميبارا ويسو عنده قد عربات كيفل غاندي وده ان المنافقين هم فاسقون عربات من الدين ومن النفق وهي شق في الارض سراب مالات فإن استطاع أن تبدأ وإن كان كبر عليك إراده فإن استطاعت أن تبدأ نفقا في الأرض وسلما في السماء فتحتم بأيدا لو مالك كذا انجدي جمرون اسكنا تجمرا كذا انجدي صفا بهدت انجدي نبي الله لما قال لما قال بذو نقر السبه ونبر مطوهي نقراته ونبر نقر قل لهم إن الذين ليت والتواقواتهم بيبالك عندنا بقل النسو تواقع من نقر بخص المطعم ሁለት ደግሞ የበለጠው ማፍሰዳ ለመከላከል ሲሉ ነው እነሱን መስለው ያደቡ ከነሱ ጋር የሚተግዱ ኒጾሙ ታጅም ያደርጉስ ወይም ደግሞ ጃን ያደርጉት ሙናፊቆችን ነጥለው ቢገድሉ ኖሮ ከውጭ ብዙ ጣላቶች አሉ አሃ ይሄ ሰው ለካ እንደ አረማኔ ነው አብሮት ያሉት يذاتنا لو سو إن دايشنا وقد حسب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يتحدث الناس عن محمد يقتل أصحابه إلا يلو وعما قوله جل وعلا أيها النبي جاهد الكفار والنافقين مارت الكفار بالهجة والبيان أولا ثم بالسيف والسنان ثانيا وأما المنافقين بإقامة الهجج والبراهين بالشانه ومعرف نعم إن الذي يعني ومن الناس كثر هم المنافقون عبد الله بن سير وليس المنافق وغيره يعني من ومن الناس من يقول يمينا آمنا بالله بعدنا أمننا وباليوم الآخر ومن ترسام كأمننا أركان إيمان اتقال لنا أمننا لهم ميلوا وما هم بمؤمنين يا لأمن الصالة أمننا لهم ميلوا قالوا إلى أن إهل الإنجليم السر إيه القرآن يا سمد مسترنا والطاو إهل الإنجليم أنه ما يقوم قرآن ورقو باين ما أكبر نورو مالا ولا سر على عدد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسول وماتوا وهم مات منافقا نعوم يا صحابه عثمان بينه ترتيب الدار صحابه كذا بفيت عند توسن كيفات توسن حفظاج الى الميدان يا ودي دي حفاظ نفر بجاج الاتفالو باقالا تشافيغالو وهالا عثمان عفان زمن طورنته سي بزا صحابه مالك دم القران بل سبتي قال ولا سبات كتمالا سدس كتمالا كده بصرى كوفه يمن مدينه مكه شام كوريا سيدسو نقر علماؤسي أفرزو سيساب السفنة يأفرزو سمتو قرآن تنقروا قال تصافة تصافة تصافة تصافة أرسو تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة تصافة